الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على بعض المسائل الواردة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا دخوله إلى مكة وطوافه وسعيه، وكذلك ذهابه إلى منى وذهابه إلى عرفات ووقوفه بها. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى إذا غاب القرص دفع وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفات إلا بعد الغروب، وكان المشركون يدفعون من عرفات قبل الغروب، فجعل عمل أهل الإسلام مخالفا لعمل أهل الجاهلية في الوقت الذي ينصرفون به أيضا. وذلكم أن الإنسان مطلوب منه دائما أن يكون مخالفا لأهل الكفر، لا يكون مقلدا لهم ولا متبعا لهم ولا معتزا بهم، وإنما يكون مبغضا لهم ولما هم عليه. ولهذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة الكفار والفساق والفجار في كثير من الأمور، وقال قاعدة عامة: من تشبه بقوم فهو منهم. النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب من عرفات، بعد أن تأكد من غياب قرص الشمس، وكان عليه الصلاة والسلام يشد زمام ناقته حتى أنها لا تسرع، لأنه لو أسرع لأسرع الناس بإسراعه وتدافعوا وضر بعضهم بعضا. ولهذا كان يشير للناس أثناء انصرافه من عرفات بيده اليمنى ويقول لهم: السكينة السكينة، يعني لا تسرعوا لئلا يؤذي بعضكم بعضا ويضر بعضكم بعضا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اعترضه مكانا مرتفعا من كثبان رمال أو نحوها أرخى لناقته الزمام لأجل أن تصعد، لأنها لا تحتاج إلى شد، وإنما الطريق يمنعها من الإسراع وتحتاج إلى تسهيل حتى تصعد بسهولة. فكان إذا أتى حبلا من الحبال وهي كثبان الرمال يرخي لها، يقول: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. مزدلفة هي ما بين المأزمين مما يلي عرفات إلى وادي محسر مما يلي منى، ويحدها من الشمال الشرقي الجبل الكبير المرتفع جبل ثمير، ومن الجنوب التلال الموجودة مما يلي العزيزية وما حولها، وقد وضعت لها أعلام من جميع الجهات، فلا تلتبس إلا على من لا يحسن. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ولهذا نلاحظ على بعض الناس أنهم يتساهلون في هذا الأمر، فبعضهم قد يقف قبل أن يصل إليها، وبعضهم قد يمر بها ويصلي ثم يغادر، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة قبل أن يحط رحالة أذن وأقيم لصلاة المغرب فصلاها، ثم أقيم لصلاة العشاء فصلاها ركعتين، ثم بعد ذلك اضطجع ولم يسبح بينهما شيئا ولا بعدهما. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نام بعد ما صلى العشاء، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك الوتر أبدا، ولكنه قد يكون لأنه لم يذكر هنا أنه أوتر في آخر الليل. والنوم بمزدلفة عبادة وقربة إلى الله تعالى، وواجب من واجبات الحج أن يبيت بها الإنسان ويبقى بها الليل ليلة العيد. ومن كان معه نساء وضعفة جاز له أن يدفع في آخر الليل بعد منتصف وقيل عند مغيب القمر، وهو السنة في حقه. ومن لم يكن معه ضعفة ولا نساء فإنه يؤخر دفعه من مزدلفة إلى ما بعد صلاة الفجر وإسفار الدنيا قبل طلوع الشمس. هذا هو المطلوب من الإنسان المؤمن ليكون متبعا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يحتجون بأن صاحب السيارة منعهم من المبيت، أوقف السيارة في مزدلفة وصلوا ثم طالبهم بالمغادرة ليوصلهم إلى خيامهم بمنى. هذا خطأ، خطأ من صاحب السيارة، والواجب عدم طاعته. وإذا كان هو مصرا لا تذهب معه واتركه وابقى أدي مناسكك، لأنك أتيت من بلدك لتؤدي حجا على الوجه الصحيح، لا لأجل أن تنام في الخيمة في منى، وإنما أتيت لتؤدي المناسك كما وجه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عني مناسككم. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي بمزدلفة وبات بها، و لم يغادرها إلا بعد أن أسفرت الدنيا قبل طلوع الشمس. وهذا أيضا فيه مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير هو الجبل الذي على يميني مستقبل القبلة في مزدلفة، الجبل الكبير، فإذا بانت الشمس منه ذهبوا إلى منى. فخالف النبي صلى الله عليه وسلم عملهم وجعل السنة أن يغادر الإنسان مزدلفة قبل طلوع الشمس. المطلوب من الإنسان في هذه الليلة أن يشتغل بذكر الله والنوم، لا أن يشتغل بالقيل والقال واللهو والمزاح ونحو ذلك، فإن هذا العمل يتنافى مع العبادة، والمطلوب من الإنسان أن يكون مؤديا لنسكه على الوجه الصحيح. وإذا أراد الإنسان أن يغادر مزدلفة يلتقط منها 7 حصيات، ليرمي بها جمرة العقبة، وهذا الحصى بمقدار حبة الفول بين الحمص والبندق، لا تصلح الكبيرة ولا الصغيرة، ولا يصلح غير الحصى، ولا يسن للإنسان أن يغسل الحصى، فهذا كله ليس من العمل المشروع. قال جابر رضي الله تعالى عنه: حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى استقبل القبلة، ركب راحلته واستقبل القبلة وصار يدعو الله تعالى، وهذا هو السنة للإنسان. حتى أنه إذا أسفر جدا، يعني بان سفرة النهار وقبل طلوع الشمس، دفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها 7 حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي حتى إذا وصل وادي محسر أسرع. إذا لم يكن الإنسان أمامه معوقات والطريق مفتوح فإن السنة أن يسرع في هذا المكان. قيل إن هذا المكان مكان عذاب، ومما قال بعض أهل العلم أن هذا المكان هو الذي وقع فيه رمي الطير الأبابيل لأبرهة ومن معه، وقيل إنه في مكان آخر خارج الحرم وهو ما يقع شمال شرق عرفات مما يسمى بالمغمس بين عرفات والشرائع. وعلى كل فالسنة أن الإنسان إذا كان في وادي محسر أن يسرع بقدر ما يستطيع، إذا لم يكن أمامه عوائق فإنه إن كان أمامه عوائق فإنه يكون يؤذي من حوله. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل منى سلك الطريق الوسطى، وهو الآن في طريق المشاة، أي وسط منى، الطريق المتوسط من منى المتجه إلى الجمرات، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة والمراد بها جمرة العقبة فرماها 7. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل جمرة العقبة رماها 7 وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. وجمرة العقبة هي عبارة عن مكان كان في أصل جبل عقبة، ولهذا فإنها لا ترمى إلا من جهة واحدة، لا ترمى من جميع الجهات بخلاف بقية الجمرات. وتلاحظون أن الدور الأرضي موضوع على شكل نصف دائرة، هذه هي الجهة التي يرمى منها، لأن ما عداها إنما كان أصله جبلا وليس محلا للرمي. وأما في الدور العلوي ف فالرمي من جميع الجهات، لأن الحجر ينحدر من فتحة في الجهة الغربية فيكون الرمي صحيحا. والمقصود من الرمي هو أن يقع الحصى في الحوض سواء ضرب الشخص أو لم يضرب، المهم هو أن يستقر الحجر الذي رميت به في حوض المرمى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصى، وهذا ليبين أن هذا العمل عبادة وقربة إلى الله تعالى، خلاف ما عليه بعض الناس الذين يسبون ويشتمون ويضربون بالحذاء والحجارة الكبيرة والمظلات، فهؤلاء عملهم باطل وغير صحيح، لأن الرمي بحجر معين في وقت معين بمكان معين قربة لله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله تعالى. فالإنسان يعمل هذه الأعمال ليذكر الله جل وعلا في هذه المواطن. أما من يسب ويشتم ونحو ذلك هذا عمله غير صحيح، وهو بهذا قد استولى عليه الشيطان وضحك عليه ولعب عليه ولم يكن مطيعا لله في عمله، وإنما أطاع الشيطان. المطيع لله هو الذي يلتزم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرمي في وقت الرمي بالحجر الذي كان يرمي به الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الوقت المحدد للرمي، وأيضا يكون مستشعرا أنه يعبد الله تعالى بهذا العمل، فيكبر الله تعالى مع كل حصاة ويرفع يده مع كل حصاة. أما لو أنه رماها دفعة واحدة فلا يجزئ منها إلا حصاة واحدة وبقي عليه ست، ولو أنه لم يرميها وإنما وضعها فإنه لا يصح، بل لا بد أن يرفع الإنسان يده ثم يرمي بالحصاة. ووقت الرمي يوم العيد من منتصف الليل إلى غروب الشمس، من منتصف ليلة العيد إلى غروب شمس يوم العيد، فهذا كله وقت للرمي. أي وقت رمى الإنسان فيه فإن رميه صحيح إن شاء الله. يقول: ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جمرة العقبة ذهب إلى المنحر فنحر هدية، نحر هدية القران وهو شاة، ونهر هدية التمتع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدى للحرم 100 من الإبل، فنحر 63 منها، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن ينحر البقية. ثم بعد ذلك حلق شعر رأسه، ثم تحلل من إحرامه ولبس ملابسه وتطيب، ثم جاء إلى البيت وطاف طواف الإفاضة، ولم يسعى لأنه كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم، ثم صلى بمكة الظهر وعاد إلى منى، وأكمل بقية الأيام بمنى، وكان يرمي أيام منى 11 و12 و13 بعد الزوال، وكان رميه يبدأ بالجمرة الصغرى فيرميها بسبع، ثم ينتقل إلى الوسطى ويرميها بسبع، ثم ينتقل إلى العقبة ويرميها بسبع، وفي اليوم 12 فعل مثل ذلك، وفي اليوم 13 فعل مثل ذلك، كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يرمي الجمرة الوسطى يتقدم قليلا بعيدا عن الزحام ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى، ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع ويتقدم عنها قليلا ويقف ويدعو طويلا، ثم يذهب إلى العقبة ويرميها بسبع ويعود إلى منى ولا يدعو بعدها. والسنة في رمي الجمار أن يجعل الجمرة الصغرى عن يساره وهو مستقبل القبلة، ويجعل الجمرة الوسطى عن يمينه وهو مستقبل القبلة، أما جمرة العقبة فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة بالرمي. هذا هو عمل الإنسان في أعمال الحج. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا بد أن يأتي به الإنسان ولا يسقط بحال. ولو أن امرأة حاضت أو نفست فإنها تبقى حتى تكمل حتى تطهر ثم تطوف، بخلاف طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض والنفساء. هذه جملة من المسائل المهمة في أحكام الحج، ينبغي للإنسان دائما أن يحرص على تعلم أحكام دينه. ومع الأسف نلاحظ أن كثيرا من الحجاج يأتون إلى مكة في موسم الحج لا يعرفون من أعمال الحج إلا الحاء والجيم، وماذا يعمل في الحج لا يعرف شيئا، وهذا من الخطأ. أي إنسان يريد أن يعمل عمل لا بد أن يعرف كيف يعمل هذا العمل، كيف يؤديه على الوجه الصحيح، وهو تحمل نفقة وتحمل مشقة وتحمل سفر وفارق الوطن والأهل يرجو ما عند الله. فالمطلوب منه أن يعرف ماذا يريد أن يعمل في هذا الحج. ونلاحظ أن كل إنسان في أمور دنياه يهتم بهذا الجانب، لكنه في أمور دينه يقصر. لو أن إنسان اشترى سيارة أو جهاز كهربائي أو غيره فإنه قبل تشغيله لا بد أن يعرف كيف يشغل، يقرأ الكتالوج للتشغيل والإطفاء، أليس كذلك؟ لكنه يأتي إلى مكة لا يعرف شيء، تريد أن تحج لا يعرف كيف يحرم ولا كيف يطوف ولا كيف يسعى ولا كيف يقف ولا ما هي محظورات الإحرام ولا ما هي شروطه ولا ما هي واجباته. ويأتي الإنسان هنا لا يعرف من الحج إلا حاء وجيم فقط، وهذا من الخطأ الكبير. الإنسان مطلوب منه أن يعلم كيف يعبد ربه، وإذا أراد أن يؤدي فريضة الحج أو العمرة عليه أن يتعلم ذلك قبل أن يأتي، وعليه أن يسأل من أتى قبله كيف حج وما هو المطلوب منه وما هو الذي يمنع منه. ولهذا تلاحظون أنه في يوم العيد يأتي أسئلة كثيرة كلها عن الجزاءات بسبب أخطاء الإنسان في إحرامه وتركه لشيء من الواجبات ومخالفته لأعمال المناسك على الوجه الصحيح. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم خذوا عني مناسككم، وكرر هذا في مواطن كثيرة في مكة ومنى وعرفات، يكرر هذا ويقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا لنا هذه المعلومات على الوجه الصحيح، وما علينا إلا أن نعرفها ونلتزم بها حتى تكون عباداتنا صحيحة لا إشكال فيها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز للمعتمرين الذين يأتون من أفريقيا من مصر والسودان وتشاد وليبيا أن يحرموا من مطار جدة بعد تجاوز الميقات؟ ومعلوم أن ميقات أهل الشام والجحفة. الإنسان إذا مر بميقات سواء كان في الجو أو في البحر لازمه إذا حاذى أن يحرم عند محاذاة. فإذا كنت تمر بالجحفة فتحرم وأنت في الطائرة إذا حاذيتها، وإذا كنت تمر بيلملم فتحرم بالطائرة أو الباخرة إذا حاذيتها. أما إذا كنت تأتي من إلى جدة من الغرب نصا فلا بأس أن تحرم من جدة، وأما إذا كنت تأتي من شمال جدة أو من جنوبها فيلزمك أن تحرم عند محاذاة المواقيت التي تمر بها، ومن ترك ذلك فقد أخطأ وأثم وعليه ذبح شاة إن أحرم من جدة. هذا يسأل يقول نلاحظ أن هناك زحاما شديدا على الحجر الأسود، فهل تقبيله فرض؟ نقول لا، تقبيله سنة إذا تيسر لك ولم يترتب على تقبيلك أذى لك أو أذى منك. يسن لك إذا وجدت فرصة أن تقبل، أما إذا كان عليه زحام فلا تزاحم، لأن إيذاءك لنفسك لا يجوز وإيذاءك لغيرك لا يجوز، وتقبيل الحجر سنة، فلا تعمل سنة وأنت يترتب على فعلك هذه السنة فعل أمر محرم. وهذا أمر يغلط فيه كثير من الناس، ونلاحظهم يتضاربون على الحجر ويؤذي بعضهم بعضا. ومن المخجل أن بعض النساء يزاحمن مزاحمة قبيحة، والأدهى من هذا والأمر أن زوجها معها وهو الذي يدفعها على الرجال، وهذا عمل قبيح وعمل مشين وعيب للإنسان وعار عليه أن يعمل هذا العمل. النساء لا يجوز لهن هذا العمل، والإنسان الذي عنده غير على محارمه لا يجوز له أن يمكن نساءه من مثل هذا العمل. المرأة حرم ويجب أن يصان، ولا يصح أن يبتذل في مثل هذه الأعمال، ومثل هذا العمل ليس عبادة لله تعالى، وإنما هو فساد وإفساد. فعلى النساء أن يتقين الله، وعلى أوليائهن أن يتقوا الله تعالى، ويمنعوهن من مخالطة الرجال بشكل قبيح عند الحجر وغيره. يقول إن والدته مريضة ولا تستطيع بسبب آلام في ظهرها أن تؤدي العمرة، فهل لي أن أؤدي عنها العمرة؟ نقول نعم، إذا أنها وكلتك، لأن الحي لا بد أن ينوي العبادة، فإذا قالت ائت عني بعمرة أو قلت لها آتي عنك بعمرة وقالت نعم فلا بأس. يقول ما هي أفضل أنساك الحج، وهل للمفرد عمرة إن أراد أن يقوم بها بعد انتهاء الحج؟ نقول أفضل أنساك هو التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها ويحرم بالحج من عامه ولم يعد إلى بلده، هذا هو أفضل الأنساك. والأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران، وكلها جائزة، لكن أفضلها التمتع، لقول عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. وكان قد أمر أصحابه الذين أحرموا مفردين أو قارنين إذا لم يكونوا ساقوا الهدي أن يتحللوا بعمرة. يقول هل يجوز للإنسان أن يستمر في الطواف حول الكعبة في الوقت الذي تقام فيه الصلاة فريضة، نقول إذا أقيمت الصلاة يتوقف الطواف، وبعد أن ينتهي الإنسان من الصلاة يكمل طوافه من مكانه الذي توقف فيه، وليس له أن يطوف وصلاة الفريضة تقام، فهذا حرام ولا يجوز، لأن الإنسان مطالب بالفريضة، والطواف وقته موسع، إذا انتهيت من صلاتك أكمل طوافك ولا فوت عليه، بينما الصلاة تفوت. هذا يقول نويت العمرة من مطار صنعاء.